إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن إمام عظيم من الفقهاء المجتهدين، وهو أيضا أحد الأئمة الذين لقبوا بشيخ الإسلام، إمام الديار المصرية في زمانه في القرن الثاني الهجري، وهو الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى. الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن كان كبير فقهاء ومحدثي وعلماء مصر في زمانه في القرن الثاني الهجري. والإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى هو من بلاد فارس، أصله من فارس، أصله من أصبهان، وكانوا موالي، كانوا من الموالي وأصله من أصبهان، ومع ذلك فقد صار له جلالة عظيمة وصار له مكانة يعني كبيرة، حتى إن الخليفة المهدي ألح عليه أن يتولى إمارة مصر، فرفض يعني رحمه الله تعالى. ورغم رفضه للإمارة إلا أنه كان له يعني من المكانة عند المسلمين وعند الخليفة المهدي، أنه كان يعني إذا لم يعجبه سلطان أو أمير مصر أو كذا كان يرسل كتابا إلى الخليفة المهدي فيأتي الجواب بعزله وتولية السلطان الذي بعده، وكان يعني له مهابة عند أمراء يعني مصر، وكانوا يستشيرونه في كل أمورهم ويرجعون إليه لمعرفة حكم الشرع فيما يريدون الإقدام عليه. الإمام الليث بن سعد ولد بمصر في قرية يقال لها قرقشندة، من قرى صعيد مصر، ولد في هذه القرية سنة 93 للهجرة، سنة 93 للهجرة، وهم من الموالي كما ذكرنا من بلاد فارس، وكانوا يعني قدموا مع الجيوش الإسلامية في فتح مصر وكذا واستقروا بها. طلب العلم وتفقه على مجموعة كبيرة من فقهاء التابعين، ورحل في طلب العلم بعد أن تفقه على علماء التابعين الذين كانوا موجودين في مصر في ذلك الوقت، مثل يزيد بن أبي حبيب رحمه الله، أحد يعني تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص الذين كانوا موجودين في مصر، فتعلم عليه وعلى غيره من التابعين في مصر، ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز وإلى الشام والعراق، وأخذ العلم عن فقهاء التابعين الموجودين في هذه البلاد، مثل عطاء ابن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن شهاب الزهري وأبي الزبير المكي تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك أخذ عن قتادة وعن مجموعة كبيرة من فقهاء التابعين. وأما تلاميذه فكثيرون، منهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة ومجموعة كبيرة. الإمام الليث بن سعد رحمه الله كان فقيها مجتهدا، وكان له مذهب فقهي متبوع، ولكن انقرض مذهبه من ضمن المذاهب الفقهية التي انقرضت، ولم يتبقى إلا المذاهب الأربعة المعروفة يعني إلى الآن، بالإضافة إلى المذهب الظاهري لا يزال له أيضا بعض الأتباع بقلة، وبقية المذاهب الفقهية التي كانت موجودة انقرضت، ومن جملتها مذهب الليث بن سعد. بل إن كثيرا من الأئمة الذين عاصروا الليث بن سعد والإمام مالكا كانوا يقولون إن الليث أفقه من مالك، من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يعني هو طبعا لم يدرك الليث ولكن أدرك تلاميذه وأصحابه، وكان يقول الإمام الشافعي كان يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، كان الإمام الشافعي يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني تلاميذ الليث لم ينشروا مذهبه مثل ما نشر تلاميذ الإمام مالك مذهبه. وسئل الإمام الشافعي يوما عن مسألة فأجاب فيها بقول الليث بن سعد، قال إيه؟ قال الليث بن سعد كذا. فقال له السائل، كان نفس هذا القول هو قول الإمام مالك، فقال له السائل كأن الليث يفتي بقول مالك، فغضب الشافعي وقال لا تقل هكذا، ولكن قل كأن مالكا يفتي بقول الليث، كأن مالكا يفتي بقول. فكان يعني الإمام الشافعي رغم أنه تلميذ الإمام مالك كان يجل الإمام مالك يعني إجلالا كبيرا، لكن كان يعتقد يعني أن الليث بن سعد يعني أفقه من الإمام مالك في وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورحمة الله عليهما. يعني طبعا ليس القصد بهذه المقارنات غير فقط إيه يعني لا يراد بها حقيقتها، ولكن يراد يعني بيان منزلة الإمام الليث بن سعد، وأنه كان ممن يعني يقارن بالإمام مالك، حتى إن بعض الناس كان يفضله على مالك. كذلك يعني هناك سعيد بن أبي أيوب كان يقول لو أن مالكا والليث، يعني كان له كلام أيضا كثير في تفضيل الليث على مالك وآخرون يعني، لكن القصد يعني أن الإمام الليث كان ممن يعني يقارن بالإمام مالك، وكان العلاقة بين الليث ومالك علاقة يعني علاقة يعني صداقة وأخوة حميمة، وكان كل منهما يروي عن الآخر ويأخذ عنه، وكان بينهما تزاور وتهاد كما سنوضح إن شاء الله تعالى. نعم نعم. المذاهب التي كان أخونا يسأل عن المذاهب التي كانت تطبع وانقرضت كم عددها، في الحقيقة مذاهب كثيرة يعني، لكن يعني من أشهرها يعني طبعا مذهب سفيان الثوري، وكان له مذهب مطبوع، وكذلك الإمام أبو ثور كان له مذهب مستقل، الإمام محمد بن جرير الطبري كان له مذهب وله أتباع، يعني كان هناك كثيرون من الفقهاء لهم مذاهب، الإمام الأوزاعي والليث بن سعد كما ذكرنا في الدروس، كل هؤلاء كانوا من الأئمة المتبوعين ولهم مذاهب، يعني كان لهم طبعا اجتهادات فقهية كعلماء، يعني المذهب عبارة عن اختيارات هذا الفقيه واجتهاداته في المسائل الخلافية، فكان يعني تلاميذ كل فقيه أو عالم يدونون اجتهادات هذا الفقيه والعالم ويسجلون آراءه في كل باب من أبواب الفقه ويتابعونه على هذا وينسب إليه هذا المذهب، لكن انقرضت يعني هذه المذاهب، لكن رغم انقراض هذه المذاهب إلا أن أقوال أصحابها لا تزال موجودة في الكتب. نعم، وهو طبعا من ضمن أسباب انقراض مذهب الليث بن سعد أن يعني كبار تلاميذ الليث بن سعد ذهبوا إلى المدينة وطلبوا العلم على الإمام مالك، ثم رجعوا إلى مصر وصاروا ينشرون مذهب الإمام مالك في مصر، وتركوا مذهب الليث وصاروا ينشرون مذهب مالك، فمما أدى إلى ضياع مذهب الليث بن سعد. وحتى يعني يقال طبعا يقال يعني أن هذه سبحان الله يعني كثير من العلماء ذكروا أن هذه عادة أهل مصر، يعني دائما إيه يعني يزهدون في علماء بلدهم وينشرون يعني مذاهب علماء البلاد الأخرى، رغم في بعض الأحيان قد يكون يعني بعض علماء بلدهم مثلا لهم مكانة ومنزلة، لكن يعجبون بعلماء البلاد ويقولون أيام ليس بن سعد وهذه الظاهرة موجودة يعني نعم زمار الحي لا يترك كما يقال. فالمهم يعني هذا الذي حصل من أصحاب يعني كبار تلاميذ مالك الذين نشروا مذهبه وكانوا في الأساس من تلاميذ الليث، ثم تركوا مذهب الليث وأخذوا ينشرون مذهب مالك فانقرض يعني مذهب الليث بهذا السبب. طيب الإمام الليث بن سعد رحمه الله كما ذكرنا يعني كان له هيبة عظيمة، وكان بمثابة يعني الرئيس والكبير للديار المصرية، رغم أنه رفض تولي الإمارة لكن كان متولي مصر وقاضي مصر وناظر مصر تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه، معذرة الخليفة الذي أراده أن يكون أميرا على مصر هو الخليفة أبو جعفر المنصور وليس المهدي، لكن المهدي أيضا كان يعني يجل الإمام الليث وكان له ثناء كبير عليه، لكن الذي طلب منه أن يتولى إمرة مصر هو المنصور فرفض، لكن مع ذلك كان يعني يرسل الكتب إلى المنصور إلى المهدي من بعده يطالب بعزل مثلا أي أمير أو قاضي أو كذا، فيعزل فور ورود خطاب من الليث إلى أمير المؤمنين. كان الإمام الليث بن سعد رحمه الله مثل طريقة الإمام مالك لا يحب مجادلة أهل الأهواء يعني أهل البدع وكذا، لا يحب مجادلتهم ويعرض عنهم، ووجهة نظر هؤلاء الأئمة يعني أن هذا مما يميت البدعة، يعني كان وجهة نظر بعض الأئمة عدم مجادلة أهل البدع، خاصة إذا كان يعني بدعتهم مثلا غير منتشرة أو كذا، أن الجدال لهم مما ينشر أقوالهم، وربما يحضر المناظرة مثلا بعض الجهال ويعجب بكلام أهل البدع وكذا، فكان يعني دائما يعرض عن أهل البدع. يقول الليث بن سعد: بلغت 80 عاما وما نازعت صاحب هوى قط. لما بلغ يعني 80 عاما، يقول بلغت 80 عاما وما نازعت صاحب هوى قط، ما عمري مرة يعني جلست أناقش صاحب هوى. كان طريقته يعرض عن أصحاب البدع. وطلب العلم وهو صغير كما ذكرنا، وسمع من محمد بن شهاب الزهري وهو ابنه 20 سنة، وقبل ذلك أيضا رحل يعني في طلب العلم قبل ذلك. كذلك كان له منزلة أيضا عند هارون الرشيد، و يعني كان هارون الرشيد أيضا يستفتيه في بعض المسائل ويسر بجوابه ويعطيه جوائز يعني وأموال طائلة لإعجابه بأجوبة الليث بن سعد في بعض المسائل. ولما قدم الليث بن سعد العراق قال الخليفة المهدي: إلزموا هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبقى أحد أعلم بما حمل منه. هذا من كلام الخليفة المهدي، قال: إلزموا هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبقى أحد أعلم بما حمل منه. طيب، كذلك ذكرنا أنه كان يروي عن الإمام مالك، وكان الإمام مالك يروي عنه أيضا، وكان بينهما صداقة ومحبة. وقال عبد الله بن وهب: كل ما جاء في كتب الإمام مالك يقول فيها وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد. عبد الله بن وهب هو يعني أحد تلاميذ الليث، تلاميذ الإمام مالك العارفين بكتبه وكلامه، يقول: أي موضع تجد في كتب الإمام مالك يقول فيها الإمام مالك حدثني من أرضى من أهل العلم، يقول المراد به الليث بن سعد، هو المقصود في هذه المواضع. وكان الليث بن سعد رغم أنه من أصل فارسي إلا أنه كان عربي اللسان يعني، وكان يضرب به المثل في الفصاحة والبيان، وكذلك كان من علماء النحو، وكان من القراء، تلقى القرآن الكريم بعدة قراءات على قراء زمانه، وكان يحب حفظ الشعر، يحفظ الكثير من الأشعار، وكان طبعا إماما محدثا، أحاديثه موجودة في الصحيحين وفي كتب السنن الأربع، وفي نفس الوقت كان فقيها مجتهدا، فجمع يعني أبواب الخير وأحاط بالعلوم الإسلامية في زمانه. من مناقب الإمام الليث بن سعد رحمه الله أنه كان في زمانه كان أهل مصر ينتقصون عثمان بن عفان رضي الله عنه، بسبب طبعا كان كما تعلمون يعني تاريخيا أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وحاصروه كان معظمهم من أهل مصر ومن أهل العراق وكذا، وكان سبب وشايات يعني كاذبة وكتب مزورة جاءت إليهم فيها طعن في عثمان رضي الله عنه، وفشت هذه الأخبار، فكان أهل مصر يعني من ذلك الوقت يعني انتشر فيهم يعني طعن في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكذا، فلم يزل الليث فيهم يحدثهم بفضائل عثمان حتى كفوا وصاروا يحبونه ويعرفون لعثمان فضله رضي الله عنه. ويقال كذلك أيضا كان أهل حمص ينتقصون عليا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. فهذه من مناقب يعني ليس في أهل مصر ومناقب إسماعيل بن عياش في أهل حمص. الإمام ليس بن سعد رحمه الله يعني كانت تأتيه عطايا وأموال كبيرة من الخلفاء وكان يقبل هذه الأموال، وفي نفس الوقت كانت له تجارة كبيرة وبارك الله تعالى له في تجارته. وكان يتميز رحمه الله تعالى بأنه كان يعني من أهل الجود والسخاء، وكان خاصة يعني يكرم العلماء في زمنه ويرسل إليهم بالعطايا، وإذا احتاج أحد العلماء إلى شيء يرسل إليه بحاجته فيعطيه ما سأل. فرغم كثرة يعني أمواله قال إنه منذ أن بلغ يعني إلى أن مات ما وجبت عليه زكاة قط. سبحان الله، يعني كل الدخل الكبير يدخل وقبل مرور السنة يكون أنفقه في سبيل، يعني ما عنده مال الدخل لمدة سنة كاملة، يعني قبل أن يكتمل على المال حول يكون أنفقه في أوجه الخير، وكان الله تعالى يخلف عليه يعني خيرا مما أنفق. قال قتيبة كان الليث يستغل 20,000 دينار في كل سنة، كان له غلة يعني بعض الأراضي والعقارات وكذا، كان تدر عليه 20,000 دينار، والدينار كما ذكرنا 10 دراهم، يعني بالدينار 20,000 دينار في كل سنة. وقال ما وجبت علي زكاة قط، وقال يعني منذ بلغت لم تجب علي زكاة قط. وأعطى الليث ابن لهيعة 1,000 دينار، وأعطى مالكا مرة 1,000 دينار، وأعطى منصور بن عمار 1,000 دينار، وجارية تسوى 300 دينار. ويعني خاصة الإمام مالك كما ذكرنا كان بينه وبين الليث يعني صداقة وأخوة حميمة، فكان الليث يصل مالكا 100 دينار في السنة، دي اللي هي ثابتة، وكان زيادة على ذلك يرسل إليه بين الفترة والأخرى يعني عطايا، كما أرسل مرة 1,000 دينار، ومرة كتب إليه مالك علي دين. الإمام مالك أرسل رسالة يعني إلى الليث يقول علي دين، فبعث إليه 500 دينار. وقال ابن وهب وكتب مالك إلى الليث مرة، من مالك بن أنس كتب مرة إلى الليث قال إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، من مالك كتب إلى الليث قال إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر. العصفر تعرفون نبت يعني كان موجودا في مصر وكان يباع يعني في المدينة بثمن، يعني كان مرغوبا في المدينة وكذا، فقال إيه أريد أن أدخل بنتي على زوجها وأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر، وأيضا إيه يحتاجونه في الخضاب وكذا وفي تجهيز البنت للزواج. فبعث إليه 30 حملا عصفرا، فباع منه 500 دينار وبقي عنده فضلة. فهذا يعني من صلته بالإمام مالك وما كان بينهما من الجود والكرم. وكما ذكرنا يعني كان من أهل الكرم يعني رحمه الله. جاءت إليه امرأة، مما يؤثر عنه في ذلك أنه جاءت امرأة إليه وقالت يا أبا الحارث، وهي كنية الليث، إن ابنا لي عليل وأشتهي عسلا، ومعها سكر رجة، قالوا يعني إناء صغير، يعني إناء صغير يعني من أصغر الآنية يعني يتسع لأقل من رطل أو كذا، فقالت يعني أريد بعض العسل في هذا الإناء. فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل، فجعلت والمرط 20 و100 رطل، وكانت في زق كبير، إناء من جلد كده كبير يعني يتسع 120 رطل، من العسل، وهي جاية ومعها إناء صغير كانت تريد أن يضع لها قليلا من العسل، فجعلت تأبى وجعل الليث يأبى إلا أن يحمل معها العسل، وقال سألت على قدرها وأعطيناها على قدرنا. قد سألت على قدرها وأعطيناها على قدرنا، سألت على قدر حاجتها ونحن أعطيناها على قدر يعني سعتنا وما وسع الله. واشترى الليث رحمه الله من قوم، اشترى قوم من الليث، قوم اشتروا من الليث ثمرة، ثم استقالوه فأقال. استقالوه يعني طلبوا منه ايه فسخ البيعة، يعني اشتروا منه ثمرة ثمار وأعطوه يعني دراهم، بعد ما أعطوه الدراهم كأنهم يعني وجدوا أنهم لم يوفقوا في هذه الصفقة يعني، وأنهم دفعوا أكثر مما ينبغي، فاستقالوه يعني رجعوا إليه وطلبوا منه أن يفسخ يعني العقد ويعيد إليهم إيه أموالهم. فدعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم بخمسين دينارا، يعني أعاد لهم إيه أعاد إليهم يعني أموالهم وزادهم يعني خمسين دينارا، وقال وروجع في ذلك فقال اللهم غفرا إنهم قد كانوا أملوا فيها أملا فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا. ولما خرج المهم ليس بن سعد إلى الحج في إحدى رحلات الحج، يعني لما وصل إلى المدينة فسمع الإمام مالك بقدوم الليث إلى المدينة، فبعث إليه بطبق من رطب، بعث إليه بطبق من رطب، فأعاد على الطبق ألف دينار ورده إليه، يعني أخذ الرطب ووضع له في ملأ له الطبق يعني دنانير ألف دينار ورد إليه الطبق. ومن مآثره رحمه الله أنه كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، يعني إذا وضع له الغداء يدعو الناس ويأمر يعني خدمه وكذا أن يحضروا له بعض الفقراء وكذا يأكل معهم. وفي الحقيقة أن هذه النقطة يعني تذكرنا بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني لا يأكل إلا مع الفقراء والمساكين، يعني عشاءه كما هو معروف لعل الشيخ منصور يعرف هذا، يعني أكثر من مرة يعني نذهب لزيارة الشيخ في بيته لا يوضع العشاء يوميا، يعني حتى يأتي عمال فقراء وكذا ويأتون من يعني شيء معروف يعني يوضع يعني تذبح الخراف وكذا ويوضع اللحم والأرز وطعام الشيء، ولا يأكل إلا مع الفقراء ويحضر الناس، حتى أنه يأتي يعني الكبراء ووجهاء يأتون لزيارته وكذا ويأتيه الفقراء ويعني يجلس الجميع على مائدة الشيخ رحمه الله. فليس بن سعد كان كذلك، وقبل ذلك طبعا كان عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه، من أسر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يأكل إلا مع المساكين، يعني إذا وضع له الطعام يقول لا يأكل حتى يقول يعني لغلمانه وكذا انظروا بعض المساكين يأكلون معنا، فيحضرون بعض الفقراء يأتون ويأكلوا معهم رضي الله. فكان ليس بن سعد لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض، كل يوم يعني غداؤه وعشاؤه لحم، يعني مما وسع الله عليه، يعني كان ممن وسع الله عليه وكان غداؤه وعشاؤه اللحم يعني كل يوم إلا أن يكون مريضا فيستند. وقال أشهب ابن عبد العزيز أحد تلاميذ الليث وتلاميذ مالك في نفس الوقت، قال أشهب رحمه الله كان الليث له كل يوم أربعة مجالس يجلس فيها، كل يوم كان له كان يقسم اليوم ويجعل له أربعة مجالس يجلسها كل يوم، أما أولها فيجلس للسلطان في نوائبه وحوائجه، وكان السلطان هو الذي يغشاه، السلطان هو الذي يأتي إلى الليث، ما كان يذهب هو إلى السلطان، كان أمير مصر يعني هو الذي يأتي إلى الليث في بيته فيجلس إليه لنوائبه وحوائجه، يستشيره السلطان في القرارات اليومية وكذا، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل. هذا المجلس الأول. المجلس الثاني لأصحاب الحديث، كان يجلس المجلس الثاني لأصحاب الحديث، يأتيه المحدثون فيروي ما معه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون عنه الحديث. ثم المجلس الثالث للمسائل، يغشاه الناس فيسألون، للفتاوى يعني، مجلس الفتاوى والأسئلة يعني الفقهية وكذا، ومفتوح لعامة الناس، يأتي الناس يستفتون ويجيبهم على أسئلتهم. ثم المجلس الرابع لحوائج الناس، لا يسأله أحد فيرده كبرت حاجته أو صغرت. وكان في كل هذه المجالس اللي هي المفتوحة للناس يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر. فهذا هنا الطعام الذي يقدمه لضيوفه رحمه الله. في الحقيقة سيرة الإمام الليث يعني سيرة عطرة جدا ومليئة يعني بالفوائد وما يقتدى به من سيرة هذا الإمام. فإن شاء الله نتوقف هنا اليوم ونكمل غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من سيرة هذا الإمام. والجدير بالذكر أن الإمام الليث بن سعد ألفت أيضا في ترجمته كتب مستقلة، يعني منها من أشهرها كتاب للحافظ بن حجر العسقلاني، له كتاب اسمه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، أورد فيه يعني الكثير من القصص من سيرة هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. تفضل. الإمام الليث بن سعد والإمام مالك أيهما مات أولا؟ الإمام مالك مات أولا قبل الليث بن سعد. الليث بن سعد وفاته بالضبط يعني كانت وفاته كانت سنة 175 175 هذه كانت وفاة الإمام الليث بن سعد، سنة 75 و100 للهجرة. الإمام مالك تذكرون متى توفي؟ أيوة 100، لا ده 193 سنة الولادة، لكن سنة الوفاة 169. الإمام مالك توفي سنة 169 واللي 179 نعم 179 نعم هذا وفاة مالك 179. الليث توفي 175، إذا إذن الليث توفي أولا ومالك بعده بأربع سنوات. نعم هكذا الليث أولا ومالك بعده بأربع سنوات. نعم اللي هو الليث طبعا هو الدينار، احنا قلنا 20,000 دينار، الدينار 4 جرام وربع من الذهب، وزن الدينار 4 جرام وربع من الذهب. حضرتك ضربتهم في لو كنت مثلا 11 دولار ولا 12 دولار 90,000 جرام ذهب مضروب في يعني يدخل في مليون، يعني بالأسعار الحالية حوالي مليون دولار يعني سنوية. نعم لكنه كان يعني نعم المال الصالح للعبد الصالح، يعني كان هذا المال يعني ينفقه في وجوه الخير كما سمعنا وكما سنسمع غدا إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.